زرق خصوصي لا دار تجبه قلت نراه يفمر ركبه حتى للركبه على الصدر تمسك من كثر تمس وفا وشعر مهدر وتقامتها يا والشبه ميما والشبه حاحوني ناسك حاحوني اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي Merci, on vient de vous interpréter Macroni.